يا معنا درس طويل بعد بعد بدي كم دامة باب الزيبويات نعم الزيبويات إن من سوق إلى الربا ولا من سوق إلى الربا ها قد الزيبويات الزيبويات ري إن من سوق إلى الربا كسر الراء فصل إذا اختلف المالان وفي الجنس والتقدير في الكيل والوزن يجوز التفاضل والنساء أنكم يباجوا كرات والنسب النسب نمو تنسبوا إلى الاسم لا كنت يغيره أبلى في حالات معينة ماذا منها قال إذا اختلف المالان ففي الجنس إذا اختلف المالان ففي الجنس والتقدير والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل والنساء أبشر في تلك الحالة فقط في تلك الحالة يجوز التفاضل والنساء إذا اختلف المالان في تلك الحالة فقط عبى حالة ثانية الحين هو الشيء في الحالة إذا جاهم اختلفوا في الجنس واضح ذي يهبروا ذي شعير ولا ذي يهبروا ذي تم ولا ذي اكتابوا ذي يهبر نعم اختلفوا في الجنس كل التقدير وفي التقدير بالكيل والوزن لا سمع أنه ما عندك تهبر أنا مجبر ثاني أسمع قالوا وفي الجنس بالكيل والتقدير إذا يعني في الجنس إذا اختلفوا في الجنس بالكيل والتقدير ما هو إذا اختلفوا لا في التقدير بالإيش بالكيل والوزن اللهم صل وسلم وفي التقدير بالكيل والوزن إذا اختلفوا في التقدير جوا بالكيل والوزن يعني جوا واحد مكيل واحد موزن بس هذا الاختلاف في التقدير يعني إذا واحد مكيل واحد ما هو واحد معدود ما هو داخل في المسألة ما هو داخل في المسألة واحد ما هو مكيل ولا موزون ما هو داخل في المسألة قال لك يختلفوا في الجنس وفي وفي ايش وفي التقدير بالكيل والوزن وش يقول ما قال في التقدير وبس قال في التقدير بالكيل والوزن واضح يعني الحين جو مثلا معنا مذروع ومعدود واختلفوا التقدير ما يدخل في ذا المسألة؟ لا يجوز يجوز اختلفوا في الجنس والتقدير؟ ما دخلت في ذا مرة ما بلا شيء في التقدير هذه وكال ووزن أقول يعني أقول بلا في التقدير هذه وبالكال والوزن بس فهنا في ذا المسألة قال يجوز التفاضل واضح؟ يعني اني مثلا انا ابتلت كذا مثلا بر كتب لي وشمه كتب لي 2 كيلو لحمه يوجد التفاضل والنسى لكن إذا جينا نتأمل أنا دارين وش يعني تفاضل كيف تفاضل أنا أشتياب لك كيلو مثلا قلنا الكيلو كيلو لحمة ومقابلة قدح ايش بر كيف بس بر التفاضل كيلو ونص لا لا كيلو كيلو وزن وزن ها اختلف المالان في الجنس قال بكير وزن قال يوسف قال يوسف يا حمزه ما قدرته بالمساله الحين يختلفوا المالين في الجنس والتقدير قلنا لكم مثل ايش ابو لنا مثال اختلفوا في الجنس والتقدير هذا يا لحم وحب هاي يوجد التفاضل كيف التفاضل كيف يعني اكسب بس التفاضل ما هو في الواقع هنا ما هو سابر تفاضل ما بيصير التفاضل ايه الا اذا هم واحدة اسم واحدة لا تقدير واحد عندي هو قدح اقدح كل مكيل ما نقول ذا قدح ذا اثنين اقدح هذا تفاضل لكن حين جو ذا موزون وذا مكيل كيف بيصير تفاضل في الواقع ما بيشي تفاضل في الواقع ما بلا مسألة القيمة لا بدهم يتأولوها حتى المهم ما لها داعي التفاضل جو التفاضل فيه اصلا ما في شيء مساله تفاضل ابدا من تقدير واحد ايه لا تقديرهم واحد. واضح؟ والله يقولون معنى التفاضل في القيمة، لكن ما لها داعي أصلاً. يجوز بس. يجوز النساء. إذا اختلفوا في الجنس والتقدير يجوز النساء. التفاضل ما لها داعي. أحد قائل ولا أحد في الدنيا، ما يقول لي قيمة لا زايدة على هذا. يعني هذا كيلو ها؟ ثمانية كيلو. ثمانية. ما يشتوى كذا عندك يشتوى التفاضل، ما عندي اسمه، ما أصلا القدح ما بي وزنه. القدح 6 كيلو، القدح ما بي وزنه. إذا الكيلو ما لها لازمة، ما بلاد تباع سجس أول، وقالوا التفاضل يعني لو قدرنا نسر القيمة سهلة، لو قيمة واحد فاضل على الأخرى زايدة على الأخرى، ما علينا. لا سهلة لك، ما بيقولوا التفاضل فيهم يعني في قيمة سنة، ما عندك أي شيء بس برج، ما في شيء ما نعمل التفاضل بالقيمة. المهم يجيد النساء، هذا في بس برج، والتفاضل إذا ما هو سابر تفاضل، ولكن سهل. يجوز إذا باي ممكن ها؟ لا معنى ضروري إيش إنه إذا واحد مثل واحد مذي إذا اختلفوا في التقدير بالكل والوزن لا ما بالله إيش إنه إذا اختلفوا ذا مثل وذا موزون كيف؟ ما بينهم وجه لا صدقنا لكن قالوا كذا قالوا بعضهم بيتأول وقالوا كيف التفاضل قالوا لا قيمة متفاوتة لكن ما لها داعي احنا من بايصبر بايصبر بها ليش هذه معنى النساء بايصبر بها والتفاضل ما بيظهر في التفاضل اصلا واذا قلنا تفاضل استهلا التفاضل على اساس القيمة ما هي مشكلة والشعير وزن قال لي ايش لب ماذا عندك ماني رز ماني اذا عندك اختلفوا دخلوا في ذه؟ لا ما دخل. أنا إذا اختلفوا في التنتين في الجنس وفي التقدير. ومعنى اختلفوا في التقدير واحد مثل واحد موزن. هيا اسمع قال يجوز التفاضل والنساء. وفي أحدهما إذا اختلفوا في واحد. ها؟ النساء يعني عدم التقارب. يجوز إني أهب لك مثلا ذا الحين قد أحب وتهب لي كيلو لحمة غد. سهل أبيع منك قدح بكيلو لحمة وتسلم لي الكيلو غد على أساس إنه موجود واضح أنت به لكن ركز برجع جمع معلومة غريبة يعني إذا الحين إذا ذهب لك ها ما ضروري أنت قابض يعني هبلك ذا الحين قدح على أساس ها المبيع كلها يعني وزمة إذا ما عين المثلي فهو مبيع كلها مبيعة لا ما هو ضروري إلا ما المبيع ضروري يتعين حاقوا الحين مثل ما الجمعة فأمكن الإيش عدم التقابض أمام سلم سلم للشروط السلم بحتاج للشروط وتحديد الوقت والزمان الزمان والمكان وال هيا هذا الحين قال وفي أحدهما إذا اختلفوا في واحد من الاثنين إما في الجنس ولا في التقدير بالكيل والوزن إيه كيف قال وفي أحدهما أو لا تقدير لهما أصلا ما بيقدرهم بالإيش بالخيل والوزن هنا التفاضل فقط هذا المثال الحين إذا اختلفوا في أحدهما مثل إيش مثلا أنا شعير معي شعير ومعك بر هذا اختلفوا في الجنس بس برا هبلك قدح شعير وتبلي قدح ينبر لا ده تفاضل بس برا هبلك قدح شعير ذا الحين وتبلي يعني في قدح بر غد لا عاقل ما جاز النص واضح هذا في احدهما اذا احنا مثلا باختلاف في الجنس اختلاف في قالوا ايضا يختلفوا في التقدير ولا يختلفوا قالوا من الحين يعجن ولا ايش الطحين الطحين هنا يعجنوه العجين ما عاد يعني ايش على اساس انه موزون اذا انت يحتوي العجين بالوزن هل لنا الخبز يحتوي الخبز بالوزن الخبز بالوزن مثلا والايش والحب والطحين هو بكام هما الجنس واحد كله بر يعني بر حب بر بايش بخبز بر الجنس واحد لكن اختلفوا في التقدير لا يكارب لا يوزن فما يجوز ايش التفاضل لكن الناس لا وخبز بر ولا خبز شعير لا لا ولا زمن ترى لا جالس ثاني هذا بر ها وش التفاضل قلنا لكم كذا ما بلا في الواقع مع الله مع الحاجه اقول زياده التفاضل لن نسى يعني ما سابر عبر الحين خبز ورجع تحب لي طحين غد لا بلك دحين طحين ورجع تحب لي خبز غد الطحين يعني جو بيع وشراء جو بيع وشراء الطحين دحين بيبيعوه بالميزان سياك بيبيعوه بالكل الكل الله روح الطحين اكيد ها تم الله دحين بتكون بالجوز مال حتى الحب قال ما في حليب يا بلوز اسمع هذا الحين جينا للمسألة اذا اشتي ابيع منك ذي الكتاب بايش كتاب اخر معك ذا سافر صح بايس برا النساء منين الا احنا قلنا اذا اختلفوا ايش في احدهما او لا تقدير لهم لا تقدير لهم بالكلمه والوزن هذا اذا الكتاب ما هم بيفيلوا ولا بيوزنوا الكتاب اقول لا تقدير لهم الكتابين إما إذا ما لم تقدير فجاز التفاضل فقط تفاضل فقط أو لا تقدير لهما يجوز واضح فإذا اختلفوا في أحدهما أو لا تقدير لهما جاز التفاضل فقط يعني لا يجوز النساء يعني كتاب بكتاب ما يجوز فيها النساء أبلك كبش مثلا وش اسمه جمل وتبلي جمل ما هو سابر النساء ضروري التقابض وإذا كتاب أثر في نحن أبلك جمل تبلي جبل مقابلة ولا أبلك يعني إيش أرض بأرض ضرورة التقام وإذا كتب نحو في السكة واضح الحين ما جاز النساء واضح لكن معناه مشكلة كبيرة هذا الورق ما بيعتبروها إيش مكيلة ولا موزونة العملة الورقية يعني الحين ما يجوز ان يشتري منك ايش الكتاب بايش مثلا بورق مؤجلة ضرورة تقام الورق اهل المذهب ما بيعتبروها ايش مكيلة ولا موزون الحين هالورق ما بيعتبروها ايش تعال مش ما هي المهمة تعال ممكن ما هي ما علينا ما هي ذهب ولا فضة ولا هي مكيلة ولا موزونة أقول لا هي مكيلة ولا موزونة يعني لا تقدير لها صح فإذا هي لها تقدير بالكل والوزن والكتاب ما لها تقدير على ما ما ما لا يجوز ما يجوز قال ما قالوا انه ما يصح قال ما يجوز اقول انها مشكله ها ما يسموها نقد، ما بيعتبروه نقد الورق. لو فهمتوا على المذهب ما يجوز انك تشتري دين على ديننا هذا الحين من مرة الا اذا شلينت ايش وكيل ولا موزون. فاذا اشتري باع عندنا اشتري سيارة ما يجوز الا العد قبل الايش التقابض قبل الافتراق قبل الفارق. اشتري سيارة هي وشي مكيلة ولا موزنة السيارة؟ تقديري يا تقديري يعني بالعدد هي بالعدد لا معدودة الواقع معدودة. المهم انه على كلامهم لا ما هو سابر. ما حق انت يقولها سابر واضح؟ إذا ما لم تقدير ما جاز لا تفا ما جاز النساء ما جاز التأخير ضروري يتقابضوا ذيك الساعة. هذا مشكلة ما بالله. إذا بدهم يجعلوا حكم ليش الورق يجي له حكم النقد ولا باجي مشاكل كثير ما بالله بدهم. حكم النقد قالوا لا أنها مثلية لا من حكم لا حكم النقد ولا كانها مثلية. كذا يعلم منها. فإذا ما بيحتاج يعني باجي يقدوها ضروريها بمها يجعلوها ايش يجعل الله حكم النقد ولا باجي خيارات من المعاملات خيارات ما هم بلاش. لذا المشكلة انه قال ما يجوز ما عاد ما صح مثل البيع يقولوا ما صح ما صح ما ذا ما يجوز واضح. ايه غير ما بنشتري الذهب ذاك وش ما اذا قلنا مقابل ذهب وفضة احنا قد نسلم ما بنقابل ما لا بتقابل تقبل مقابل تقبل الذهب وفضة. هيا اسمع لا ما بيقول يعني اذا جو لنا يعني اذا احتاج يجعلوا لها حكم. الان نتعامل الناس على اساس انها دينك انت داري اذا شلتنا من عندك المفروض بخمسة المفروض ما يجب ألف ريال لأن الألف ريال إذا ما اعتبرناها مثلي ولا قيمة يعني ولا نقد جاء معنا أنها مبيع والمبيع ضروري تعين. فرضا شليت منك اسمها عملة ورقية خلت فهنا علي أن يردها إيه ما سابر إيش قبلك ما هي مثلية لا تعطف يا عبد الله. قالوا بعضهم يعني بيجي مشاكل ما بلا ما عاد احنا ما نمشي نطول. هيا هذا الحين ايش؟ قلنا اتفقنا انه اذا جازت انه اذا اختلفوا في احدهما فقط او لا تقدير له اختلفوا في احدهما اما كان الجنسين مختلفين ولا كان واحد منهم مثيل والاخر موجود او لا تقدير لهما في تلك الحاله هذه الحاله الثانيه يجوز التفاضل فقط يعني لا يجوز النساء. والنساء اذا ما هو واحد إذا واحد مقدر والثاني لا ذا الحالة ما ذكرها هي بقى تدخل في الحالة الأولى عدت هي الحالة. إذا كان أحدهما مكيلا أو موجودا والآخر لا غير يعني إذا كان أحدهما مقدرا والآخر غير مقدر هي يدخلوها هالمذهب في الحالة الأولى يعني يجوز التفاضل والنساء. لا ما هو شيء الحالة يجوز التفاضل والنساء ولا لو ما يقول كذا ما عم يسبر شيء ولا حتى لو تشتري حب لكن قد معنا قالوا سهل إذا كان أحدهما مقدرا قالوا سهل فهمتوا؟ تفاضلنا لا أحد لكن واحد مقدر لكن ما إذا من اثنين غير مقدرين فلا حين قالوا لا تقدير لهما ما هو قال إذا ما لم تقدير جاد التفاضل فقط. إما اختلفوا في واحد ولا ما جوا لهم تقدير أصلا ما قال او ها كمان ها الحين قال الا الموزون بالنقد ماذا اذا هو موزون بنقد سهل لو اختلفوا يعني الا الموزون بالنقد فهذا خارج عن القاعده يعني ايش مثلا لو اختلفوا في لو اختلفوا في احدهما مثلا انت اشتريت انا ايش هذا العبارة قال الموجين هنا قالوا ما هم للموجين إذا قد به مقابلة بالنقدسة هالشي ليش إذا قد به مقابلة بالنقدسة سواء موزون ولا مكيل ولا معدود العبارة حقت الإمام قالوا على المذهب قالوا إلا المقابل بالنقد قال المقابل إذا قالوا على النقد واضح إلا إذا قبل بالنقد المقابل بالنقد ما هو يوجد مكيل موزون معدود مش ما هو صار يجوز زي النسى يجوز زي التفاضل والنسى واضح إيه بدل الموزون إلا المقابل بالنقد التفاضل والنساء إيه جزية التفاضل والنساء إذا هم مقابلة بالنقد يعني المكيل إيش يندخل المكيل والموزون والمعدود طبعا بحالة لا جو المكيل لا جو المقابل بالنقد جو هو إيش موزون وجوه نقد مثله يعني ذهب ذهب ما هو ذهب ما ذكدين معلومة من ما مضى ولا كيف التفاضل زيادة مسألة في حق الموزون المقابل بالنقد الموزون المقابل بالنقد وهو نفس الأول عندنا ثاني لا مش التفاضل ثاني إذا مختلفين ما ضروري التفاضل ما بلا يشوف القيمة قال هيا قال إلا الموزون بالنقد فكلاهما يعني وش كلاهما التفاضل والنساء يجوز ونحو سفر جل برمان وش ماله نحو وش اذا معطوف على وش معطوف على وش المعنى وش الموزون يعني كان قال الا الموزونة والا نحو سفر جل برمان ما لا ايش والا نحو سفر جل برمان سلاما يجوز التفاضل والنساء يعني السفر جل والرمان هو جنس واحد ولا مختلف مختلف ولكن فإذا كانوا مكيلين جمعا ولا موزونين جمعا ترى ما مشكلة ها عدا ودي عندك مشكلة إن جعلناهم مكيلين أو موزونين قال المفروض لا يجي إيش لا يجوز النساء لكن قال هنا سهل إلا سلما هذا الاستثناء وإن جاءوا ما لهم تقدير أصلا لا تقدير بالكل والوزن كذلك جاز هنا استثناء واضح ها وش المشكلة نسان ان استثناء تيه قالوا الا السلام احنا قلنا جاز التفاضل اذا اختلفوا في احدهما او لا تقدير لهما جاز التفاضل فقط صح الا السلام بجود الوجهان بجود التفاضل والنساء والله من الذي يقال يعني يقدر بلاش يقال عم يقدروا بالسلات والله قديم مثل الكل يقدروا بالسلات والجناب بالسلات ما بشي ظاهر من ذاني استثناء من الساعة على الثانية هذه قال ما هو إلا من المكيلة لا قبل سألتين نحن معنا صور الصورة الأولى إذا اختلفوا في الجنس والتقدير هذا حملنا الصورة الثانية إذا اختلفوا في أحدهما أو لا تقدير لهم هذا الصورة الثانية هذا استثناء من الصورة الثانية كلها اختلفوا في أحدهما أو لا تقدير لهم هنا الصورة في مع وجهين ليش موزن؟ ايوه الا الموزن من الاول نبي بها ولا التقدير والا ونحو سفر جل برمان نبي بها كل شيء النبي يدخل فيه سهل كل شيء النبي يدخل فيه ونحو سفر جل برمان سلام انت عارفين السلام حين عند الحين اهب لك مثلا ايش 10,000 في كذا حين بر سلمهم لي بعد شهر في مكان الفلاني جوا البر كذا مثلا بلدي ولا مصري ولا يعني يحدد الاوصاف والمكان والزمان هذا السلام قالوا ايش هنا الحين هو دين بالواقع مثل الدين ايه ابن سلم لك يعني في الواقع يعني ابن دينك انا ابن دين صاحب المزرعه ما ابن دينه انا ابن الحين الزرط ويابلي بعد ايش بعد شهرين كيف انت؟ سمى السلام يعني قالوا لنا انزل السلام. ايوه كاني دينت وارجع يخلص لي ايش؟ رمان ولا بحب. ها؟ كاني دينت وما خلصني برمان. ولا جاهم من السلام. قالوا انا عايز ارجع برمان فاين اتفقا فيه ما قال الحين هذا هذين قال اذا اتفقوا في الجنس واتفقوا في التقدير بلاش. قال والله هنا ايش؟ اشترط عدة شروط. اولا الملك اشترط يعني في الصحة ولا ما صح. اولا الملك يجي انتو مالكين يعني يجي معك ما هو عادك بس تروح تشتريها. واضح انتو مالكين لا في يعني وقت العقد او قبل العقد. اشترط فيهما ايش؟ الملك والحلول. وش يعني الحلول؟ وش يعني الحلول؟ المجلس. وش يعني الحال؟ اشترط الحال. ما نزل يعني في المجلس يعني تقابل عادي ما جت تقابل. وش يعني الحلول؟ وش يعني الحالية؟ ها يعني تقابل. لا الحال العقد ضروري وقت العقد. وش يعني حلولها؟ جي معك يعني في مع حاضرة؟ لا قد هي موجودة في الملك قد هي قبل. لا يجوى المستقبل. قال لكم فايز لا جودين يعني لا نتفق على دين. مثلا بعت منك ايش؟ هذا الحين مثل ايش؟ مثال المتفقين في الجنس والتقدير مثل ايش قلنا؟ البر بالبر صح. خلاص انا اشتي ابلك قد احبر وانت بلي مقابله قد احبر ضروري. ما هنا لا يجوز لا زياده ولا نسى. ها هذا اولا او لا ما قد اولا قال ضروري احنا مالكين يعني جو قد انا مالك للقد احبر وانت مالك للقد احبر مالك للسوا عندي ولا في البيت. انا مالك واضح. وش يعني الملك؟ سوا في البيت ولا هنا. انا هذا معناه في الملك. والثاني الحلول يعني ما لا نقول مثلا خلاص باب لك قدح على انت ايه سلمني قدح بعد فتره يعني على ايه بعد يومين. اذا قلت هذا قدح ببيع من بعت منك قدحا برا بقدح بر تسلمه بعد يومين فهنا بايش يعني بيبطل البيع. لاحظوا ذا الكلام لاحظوا الحين لاحظوا لو ايش احنا قد في مساله احنا قلت بعت منك قدح بر وقدح بر تسلمها لي بعد يوم ورجع المصعب يقول اشترط التقابض. خلاص جيت انت بالعيش بالقدح وانا جيت بالقدح وقابضنا سفر البيع. ما صح وش قابضنا قد اشترطنا التاجيل ما ينفع. هذا معنى ما اشترطنا الحلول. اذا ضروري اشتراط الحلول يعني ضروري هو حال اذا به تاجيل لو ما طبقوه لو ما نفذ التاجيل لانك بالشرط انه ضروري التقابض. ها قد يتفقوا من البدايه على تاجيل ورجع يجي يسلموا يقول لهم واحد ما هو سافر ضروري يتقابض وقال هاي الله راح وسلم. ما صح ضروري التقابض هو باجي لكن ايش يفهموا ان الحلول غيره. ها لا يلغى التاجيل. اهم قسم كذا. هذا اذا الحلول يعني لا يجوهم اجل ولا يلغى التاجيل. كابر الظاهر قال اذا ها قلت الحين الملك وضح وش يعني الملك والحلول وضح وش يعني الحلول. ها قلوا يعني حال حلول يعني حال الملك والحلول وتيقن التساوي حال العقد. هذا شرط الثالث تتيقن انهم متساويين حال العقد. يعني انا هنا يا كيسبر وانت معك كيسبر ضروري احنا متيقنين انهم متساويين. ها اما الحبه هذه عندك ما يعني سهل فيها الشيء ذي تساوي ما يعني سهل يعني كذا قليلة يعني كان. هذا الحين الحين جمعي باغا فيها حب معك باغا فيها حب ما بعد ما ما سبرنا. سبر. لا. سبر ما في طريقة ولا شيء. إحنا فقال ضروري يتجن التساوي. يتجن هذا قدح وهذا قدح إذا هذا قدح فالثاني قدح إذا هذا قدح نص فالثاني قدح نص وهكذا ضروري يتجن ما قال ضروري يتساوى. ما قال ضروري يتساوى. لا ضروري يتجن. يعني إذا ما إحنا إذا جاهم سوا ولا إحنا دارين هم سوا ولا إحنا متجنين هم سوا ما ينفع. الواقع. ما العبرة في الواقع. الحين وش الخايسة من ذلك؟ يا أخي ضروري يجوه اسمع ها عرفنا ايش يعني يتقن التساوي حال عقد لا ما ضروري كيلون لا قلت يقلنا من ثواب خلاص ثواب قبل لا بعد ما قال احنا نكلم قال يقلنا من ثواب ما هو قال يقلنا من ثواب عندك هذه هناك هذه قرينا عنه وحين ضروري يكيل ولا ما يكيل شبيك الحين انا ما وشم واحد من الفاحل ضروري يقلنا الضار الاثنين يعني الحين راح واحد طاحن في الصحن يعني كيس حب نحط في الصحن لا بنزع على ان دام كيس ولا شيء تمام لكن اذا رجع اعتبرنا لان احنا الحين معنا اشياء جديده قلنا مستجدات الحين قد البيع ما عرفنا في ايجاب قبل هل اعتبار ايش؟ المناوله هل هذه معاطه بيع اعتبروه بيع صحيح؟ الله ماذا له ما ارضي؟ اسمع سمع أقول الحين وتيقن التساوي حال العقد فهمتوا هذا الكلام؟ إيه يتيقن التساوي خلاص إذا قلت بعت منك قدح بر وقدح بر ماذا ما عاد السابر اختلف؟ قلنا قدح بقدح أه ولا كان مختلف القدح والقدح القدح والقدح وين أكثر القدح الأول ولا القدح الثاني؟ ما بلاش تيجي المسألة حتى يكون التساوي إذا ما بعناه مكايلة إذا ما قلنا قدح بقدح ما بلا ذي الحب ذي الحب إذا متيقن المساوي واضح وش يعني ذا الكلام الحين يقول يتيقن التساوي ماذا قلت بعد منه قدح حب بقدح حب لا بحب ربع مشى ولا قدح حب قدح حب الملك والحلول وتيكون التساوي والتقابض في المجلس الحين سبر التقابض في المجلس يقول له معنى تقابض الحين يعني إذا بعت منك بايسبر الحين معي قدح في البيت في حب في البيت وانت معك حب هنا قلت انت بعت منك قدح حب قدح من هذا الحب وانت شرد يجابه من البيت وسابه واضح؟ جوبه من البيت ورجع نتقابض بسام. أقول والتقابض في المجلس وإن طالق وإن طال، لو المجلس طويل سهلة، إذا المجلس طويل ولو ما تأخر تقابض الله في آخر الوقت. وإن طال أو انتقل البيع عن ولا انتقل من المجلس إلى مجلس آخر إذا عاد الجمعة. يعني كان المجلس مجلس الإيش؟ الكلام. مجلس الكلام ما هو مجلس الإيش؟ ما المكان. المقصود بالمجلس يعني الاجتماع. الاجتماع اجتماع من الكلام بس. إذا تفرقوا تفرق هذه يقولوا تفرق أبدان. إيه. إذا تفرقوا يعني بأبدانا. أما إذا أنت مثلا انتقلوا من المجلس إلى مجلس آخر ولا ساروا لما تلبسا هذا معنى إيه؟ وإن طال أو انتقل البيعان أو أغمي عليهما أو على أحدهما أو بس واضح؟ ها قلت الحين ايش؟ وين طال المجلس؟ قال او اخذ رهنا وذو اغمي عليهم، لا يقول واحد لا تغمي على واحد منهم ولا عليهم قد تفرقوا. ما يعتبر الاغماء تفرق، هذا يلزمهم. ها قلت الحين وين طال او انتقل البيت بس ما لكم او اخذ رهنا او احالة. بقينا لو شليت رهن منك. بعت منك قدح حب، قدح حب لكن انا بسلمه لك القدح وانت تبلي رهن. القدح هذي لك. ما ينفع ضروري نتقابض لو قلنا لو قلت شليت راه بعد منك قدح حب بقدح وانت ما قدح هذيك ما هنا في البيت ورجع قلت هب لي رهن ابن لي رهن به ما سهل بايش برا تهب لي رهن لكن ما هو سابر البيع ضروري نتقابض قبله ما ينفع لو قم عيره بس ولا لو حوت انت بي على واحد ما ينفع أو إحالة لو حونت على واحد في القضاء حذيلك حونت على واحد ثاني لا ينصح يعني قد استلمت أنا هذا لا حبوط الصحة شروط الصحة شروط الصحة أو أخذ رأيي صحيح قال مش يقول لك لا وإن طال أو أغمي أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة ولا أخذ كفالة كذلك واحد اكتفل عليك ولو حصل هذا لا يفترق ولو حصل اي هذا حين حين اقول مثلا تحول بدي عليك فلان فلان انا بعت منه قدح بقدح هو حول بالقدح هذه له قال عن لا فلان لا انت واحد ثاني انا محمد قلت له بعت منك قدح بقدح قال خلاص ها انا القدح هذه عندي حولت بس على فلان انا احول بيع مثلا قدح عنده لي قدح عنده لي قدح هو عنده لك قدح هو عنده لي قدح مثلا وانت وهو لا لا عنده لك قدح عنده لك قدح وانا عندي لك قدح عنده لك قدح ورجع وهو عندي لك قدح ها قلت انت بتحول بيع على فلان ايوه هو طبعا يعني عندي له يعني خلاص قد استلم هنا ما هو سالم لو حول ضروري يتقابضوا قبل الاشتراك ايوه غير ما انك حولت اول شيء اذا ما عندك شيء لا ما حول ولا ما عندي له شيء ما هو سالم لا ولا ضروري التقابض اقول او قال او حاله او كفاله لا حول يعني هو سهل اه تقابض اي اذا تقابض تقابض اهم شيء نتقابض المجلس سهله سهله لو ودي واحد يدينا اقول ضروري التقابض قالوا او اخذ رهنا او احاله او كفاله ما لم يفترقا الحين لو قد اخذ رهن او احاله او كفاله جاي سهله يعني ما هو سابر يشتركوا قبل ايش قبل ما لم يفترقا للمتدرج قال احنا قلنا والتقابض في المجلس وان طال او انتقل البيعان او اغمي عليهما او على احدهما او اخذ رهنا او احالة او كفالة ما لم يفترقا يعني ولو فعلنا ضروري يتقابضوا ما لم يفترقا خلاص تقدر اشتراك وما عاد تتابع يتقابلوا بعد للمتدرج لا ما يزال يعني لو قبل كفالة ما عبرون التقابل لو قبل كفالة لو قبل حوالة لو قبل معطوف على يا أحد وما وكذا وكذا لا باقي من سنة حلاوي يعني وإن التقابل في المجلس وإن أخذ رهن ضروري وإن أخذ رهن وإن طال وإن أخذ رهن هيا اسمع ذا الحينة قلنا للمتدرك الضامن المتدرك الضامن ما هو صعب أنا ذا الحينة الكثير حين جونا عند منك قدح بقدح فأنت ذا الحينة قلنا ضروري نتقابل صح لو تكفل واحد يجي واحد كفيل عنك ضروري نتقابل لو معك كفيل صح ضروري نتقابل قبل نفترق أما الضامن هذا لو راح للمتدرك للضامن ماذا لو تفارقنا أفسه لو تفارقنا قبل القبل ما عدد إيش تقول لك سهلة لو قبل لا تقدرني إذا قبل كفيل خلاص من لو قبل ثاني ضروري تقابض البائع والمشتري لو يعني قبل يفترقوهم إذا افترقوا ورجع تقابضوا ما عدد لا هذا ضروري يتقابضوا قبل الافتراق لكن اما المتدرك الضامن لو افترقنا انا وياه ما هي مشكله سهل ما خليتنا نكمل عبد الشيخ وما في ذمتك الحاضر هذا به ما في ذمتك الحاضر مثلا معك انت عندك لي قد احب بر انا اشتري مثلا عندك لي ما هو لي انت شيل اشتريه مني وتبلي بدله قدح بر مثلا ما عندك لي قدح وانت تشتري القدح هذي عندك تشتريه تبدله بقدح ثاني تشتريه بقدح ثاني فهنا حين مثلا بايصبر انك تبلي قدح ثاني ولو ما هو موجود القدح هذي لانه في ذمتك يعني تبلي قدح هو موجود تبلي قدح بايصبر تشتري القدح هذي في ذمتك مثل هو موجود لان في ذمته لي قدح ما هو اشتراه وفي ذمته قدح لي حكم المقابضة.